يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ارتكب العبد ما يوجب حدا وكان العبد مشركا فكيف يقام عليه؟ يقول إذا ارتكب العبد ما يوجب الحد كان العبد مشتركا فكيف يقام عليه الحد؟ يقيموا عليه السياد والمشتركون يقيمونه عليه، نعم، أو يوكلون واحد منهم، نعم.